تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كفار أثيم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما وهم لا يظلمون. يا

والله بكل شيء عليم. وإن فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا والله بما تعملون عليم.